يقول السلام عليكم شيخنا حفظك الله، ما نصيحتكم لمن يغتر بتزكية عبد الرحمن الفقيه لخير الشيباني بأنه طالب علم مستفيد، علما بأن الأخير أكثر من التشغيب على السلفيين في حسابه حتى وصف دورة الإمام مالك بن أنس الثانية بالمؤامرات لا الدورات، ولا يخفاكم المداخلات التي حصلت فيها من كبار العلماء العلامة ربيع ابن هادي المدخلي والعلامة عبيد الجابري والشيخ الفاضل عبد الله البخاري، وشارك فيها أكثر من 5 من مشائخ هذا البلد. أيضا بالإضافة إلى قوله إن حفظ كرامة السلف عند رد خطأه أصل فاسد إلى آخر ما عنده من التخبطات. الساحة هذه الأيام أكثر ظهورا ووضوحا في أحوال هؤلاء، فهم عقدوا العزم من سنوات ماضية على أن يستمروا في الفتن بين السلفيين وأن يثيروا الخلافات والنزاعات، وأصروا على هذا المسلك رغم التجاهل والتغافل والحلم والصبر الذي قوبلوا به لعلهم يرجعون. فعبد الرحمن الفقيه أبو حذيفة الملقب بالكبير، هذا الرجل عند أن كان معنا بدماج كان لا يعدو أن يكون حارس مكتبة الشيخ، يزيح الغبار على الكتب ويرتبها في رفوفها، لم يعرف بوفرة طلب وليس مبرزا. وعند أن رأيته في الوقف الذي قلب مسجدا بزناته في زاوية وحوله بعض الطلاب يتدارسون بعد صلاة العشاء، دعيت إلى دورة أو إلى كلمة في ذاك المكان، فشجعته على التدريس ورغبت أن يشارك إخوانه وأن يخرج من خموله، وليتني ما فعلت، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالرجل جاهل لا يصلح للتدريس ولا لبث العلم، وقد أبنت شيئا من جهله بأبجديات العلم في كتابة فليعذرني الود، كشفت القناة عن حقيقة ما عند الرجل من معلومات ضعيفة لا تصدره أن يجلس على كرسي التدريس، وأصلحت بذا ما قد وقع مني من خطأ في تصدير هذا الرجل للدعوة، فقد كان خطأ شنيعا. وإلى يومنا هذا نتجرع غصص تصدير هؤلاء الجهال الأغمار، لا يملك من العلوم ما يؤهله لينفع الإسلام والمسلمين، فليته يعرف قدر نفسه. يزكي خير الشيباني وكلاهما على نفس المنوال، فقد عرفت أبا قيس هذا منذ أن كان يأتيني في البيت وأنا في دماج يدرس عندي مسافة فرسخ، يأتي عندي ويدرس في البيت، فلاحظت عسرا عنده في الفهم، ثم لاحظت بعد عسرا في الخلق والديانة، فإن أخباره في تلك الديار مزعجة، والرجل يعيش عقدا نفسية، قد دعوته أن يعرض نفسه على أطباء. فهؤلاء وثالثهم ذاك المطرود من دماج طرده شيخنا غير مأسوف عليه ناصر الأخضر، الذي تأتي بعض الأخبار بين الفيئة والأخرى بأنه قد باع كثيرا ممن سجنوا معه في السجن، وكان على عمالة مع أجهزة الأمن الداخلي، وأخبار كثيرة ربما تأتي في وقتها. هؤلاء الثلاثة الجهال وجهوا سهامهم إلى الدعوة السلفية، واستراح الإخوان المسلمون، واستراحت الصوفية، واستراح العلمانيون والليبراليون والمقاتلة والتكفيريون. ما يكتبونه في حساباتهم كله حول مشائخ هذه الدعوة، وما أن تنتشر الدعوة وتملأ الدنيا توحيدا وسنة إلا وانبروا يعلقون ويكتبون. من أشد ما قد افتراه المجرم أبو قيس هذا أن الدورة التي داخلها الشيخ ربيع والشيخ عبيد وعبد الله البخاري، واجتمع أهل السنة في تلك الدورة الطيبة المباركة التي أقضت مضاجع أهل الباطل في الدنيا كلها، قال هذه ليست دورات إنما مؤامرات. لم يجرؤ على هذه المقالة إخواني ولا تكفيري ولا علماني ولا ليبرالي، اجترى عليها هذا السفيه الأفاك الذي أحذر من السلفيين قاطبة، وينبغي أن يحذر من كل من يمت بصلة إلى هؤلاء، فإن في صفحاتهم الحرب الشرسة على السلفيين. تركناهم مدة طويلة بلغت سنوات عديدة من أجل أن يرجعوا، ومن أجل أن يتحقق السلفيون حقيقة هؤلاء. عكفوا على الأشرطة وعلى المحاضرات، الأخطاء، ولا ريب أن هذا مغنم بالنسبة لي، أن يهيئ الله لي مثل هذه الزمرة تتابع الأشرطة والمحاضرات، فما قد أتوا به من خطأ فمغنم ونعمة نرجع عنه ونتلمس الصواب. لكنهم أرادوا أمرا آخر، أرادوا أن يسقط هذا المخطئ وأن يداس بالأقدام، وأن يدخل السرور على أهل البدع فرحا وطربا. فهؤلاء لا يعدون إلا خدام لأهل البدع، أبو قيس خادم، وأبو حذيفة الكبير خادم، وناصر الأخضر هذا خادم، كلهم خدم لأهل البدع، إذ جندوا أنفسهم لمواجهة السلفيين. بحت أصوات العلماء، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، مشايخ السنة، تآلفوا، اجتمعوا، حافظوا على دعوتكم، حافظوا على الخير الذي حصل. ويأبى إلا أن يطارد أبا مصعب، يطارد طارق درمان، يطارد فلان وعلان. خلت صفحات من مواجهة التكفيريين، وخلت صفحات من مواجهة الإخوان المسلمين، بل أبو حذيفة الكبير لا يمتلك صوتية واحدة فيها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لا يمتلك محاضرة، لا يمتلك خطبة. من أين يا أخانا تريد الرئاسة الواهمة والزعامة وليس عندك أدواتها؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسي، الحقد أعماه والحسد فتت كبده حتى صار إلى مثل هذه الحروب. وإني لأحمد الله جل في علاه، إن يهلكون إلا أنفسهم، فما ضروا أبا مصعب شيئا، ولا قد ضروا الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل شيئا. يصارعنا الإخوان المسلمون في صفحاتهم، المآرب في صفحاتهم، المآرب يئنون، هل من أبي حذيفة الكبير؟ مسكين هذا ما عنده شيء، نكرة. يئنون من أبي قيس الشيباني، أحمق تائه لا يدري ما الخبر. يئنون من ناصر الأخضر الذي لما أوقفته الأوقاف في أبي سليم أوقفته، فإذا بهم يتلقون اتصالا من الكلية التي يرأسها خالد الشريف من المقاتلة أن أرجعوه. فلما قيل له كيف، تذهب إلى المقاتلة؟ قال اضطررت إلى ذلك. ذهب إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة، هذا الوغد الذي يريد الآن أن يكون رأسا في المنهج السلفي. هؤلاء الثلاثة الأشقياء أحذر منهم عموم السلفيين ديانة. لو كنت أريد أن أنتصر لنفسي لانتصرت قبل 3 سنوات، تركتهم يسرحون ويمرحون حتى يتبصر السلف الموفق ماذا يريد هؤلاء. يريدون الإسقاط، فباءوا بالفشل، كذبوا، فجروا في الخصومة، حاولوا مرارا وتكرارا، واتخذوا أجهزة كمبيوتر، تابع المحاضرة تابع، عثرنا على كذا، أبو مصعب يطعن في الصحابة، قاتلكم الله فرا وأكاذيب من أجل أن يشوهوا. أخذ المقطع جماعة الإخوان والمآرب والتكفيريين في كل موقع، نشروها بصوت أبي قيس المعتوه. كل هذا من أجل أن يسقط هذا الرجل، وشاءت وجوههم ولله الفضل والمنة. ما حصلوا شيئا، ولا تزال الدعوة السلفية بأمر الله دعوة قوية. أما هؤلاء الأغمار يفرقون بين السلفيين، وأنتم قد سمعتم مقالة العلامة ربيع وغيره من أشياخ السنة: من جاءكم يريد أن يفرق بينكم فحذروا منه. فأنا أحذر من هذا المنطلق، من هؤلاء الثلاثة، وليس لهم عندي إلا المواجهة التي أواجه بها أهل البدع. ما عندكم إلا هذا. منذ هذه اللحظة هؤلاء الشرذمة القليلون، صعاليك الإنترنت، ليس عندهم عندي إلا هذا. وأظن أن أبا حذيفة عبد الرحمن الفقي هذا يحتاج إلى فليعذرني الود آخر، فنظرة إلى ميسرة، حتى أكشف عن جهالاتك أنت وغيرك، وحتى أبين ضآلة ما عندكم، فإنكم قوم بهت جمعوا أنفسهم، كل حروبهم على السلفين. والتفرقة ما تجد سفيها ولا تجد شريرا ولا تجد حاقدا ولا تجد ماكرا إلا في صفحاتهم. جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، بارك الله فيك. وأخيرا أتوا بصعفق مصعفق صعفق مصعفق صعفق مصعفق، أفل لكم جميعا، لا تساوون حفنة تراب. الدعوة السلفية طيبة، ينتشر التوحيد وتملأ الدنيا. من الذي عرفك أنت أو أنت أو ذياك؟ ما عرفكم أحد. ساحتكم الإنترنت، أما الآثار فهي طيبة لمشايخ هذا البلد، يحبهم عامة الناس وخواصهم، يحبهم الرجال والنساء لدعوتهم، الصغار والكبار، نشروا العلم وعلموا، احتوينا الأمور كثيرة. ويعلم الواحد جل في علاه أننا صبرنا صبرا كبيرا وحلمنا حلما طويلا على هذه الشردمة. ما بقي معكم الآن إلا أمران: إما أن يتوبوا وينيبوا ويرجعوا عما أحدثوه من فتن بين السلفين وشغبوا به، فليس بيننا وبينهم درهم ولا دينار ولا خصومة على قطعة أرض، وإما فليس لكم إلا بيان أحوالكم ومحاربتكم كما حاربنا الإخوان المسلمين والمآرب والحدادية الذين أنتم على خطاهم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. فيا بني لا تلتفت إلى هذه الشرذمة القليلة، وأقبلوا على دعوتكم، وانشروا العلم الصحيح، وتآلفوا وتراحموا. ترجع له بعد 10 سنين أبو مصعب أبو مصعب، بعد 15 عام أبو مصعب أبو مصعب، قام أبو مصعب جلس أبو مصعب، نام أبو مصعب، إيش هذا؟ ما هذا؟ ما عندك إلا هذا الخبر؟ لأنك مفلس، ما عندك شيء. ولذلك معاشر طلاب العلم، أظن أنهم قد أخذوا وقتا طويلا، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ولذلك إذا لم ينبعث من الطريق باعث فليس له إلا العصا. لذلك بارك الله فيكم، عندي بعض الكتابات كتبتها في بعض الأوقات، هي حبيسة أدراج مكتبي، ربما آذن هذه الأيام بأن أفك سراحها ليعلم هذا الغر الجاهل مستواه في العلم. أبو حذيفة لا يحسن أن يكتب سطرا صحيحا على قواعد الإملاء، ولذلك اتخذ الأشخاص الآن ينظرون الهمزة فوق يا شيخ جزاك الله خير، هذه بالواو حفظك، نعم نعم، وهذه بكذا، يعطيهم يراجعون له. أما إعلانات الدروس فخبر آخر، أسمعني صوتك وأخرجوا تسجيلاتكم حتى ننظر ماذا عندكم من علم، ما تلاحقون إلا الذين نشر الله على أيديهم الخير وصارعوا الباطل. يئن منك المآرب يا أبو حذيفة ما يعرفونك، يئنون منك يا أبا قيس ما يعرفونك، الخوارج ما يعرفونك، التكفيريون، التبليغيون، الصوفيون ما يعرفونكم. أما إخوانكم المشايخ فجزاهم الله خيرا، كالشيخ أبي الخطاب طارق درمان وفقه الله وسدده يئنون منه، وكالشيخ أبي عبد الله محمد الأنقر وفقه الله وسدده مقبل على التدريس جزاه الله خيرا، والشيخ أبي عبيدة المصراتي، والشيخ أبي حذيفة رمضان المقلفطة المصراتي مقبلان على التدريس وبث العقيدة الصحيحة والسنة، وهكذا الأخ الشيخ محمد عون جزاه الله خيرا مشيخة بلد، يشاركهم إخوة آخرون في التدريس فجزاهم الله خيرا، وأبو همام أيوب حمودة. أيوب حمودة هذا كان عندهم حزبي يحذرون منه ويأمرون بهجره، ويسمون مسجد الطابية سلفية الطابية، يحزبون السلفيين ويفرقون جماعتهم ويشتتون شملهم، قاتلهم الله جميعا، لا يساوون عندي حفنة تراب، شرقوا بها وغربوا ما تساوون شيء. ولذلك بارك الله فيكم، من فرق بين السلفيين وسعى بالتشتيت لهم وبضرب الدعوة أقسم بالله الذي لا رب سواه لنقفن أمامه كائنا من كان. حذروا من هؤلاء وحذروا من يجتمعون عندهم كي تبقى الدعوة السلفية ناصعة صافية. إلى متى ونحن نحابي هؤلاء ونبقيهم ينشرون الشر بين السلفيين ويكيدون لهم؟ أصبحوا اليوم حثالة لا يساوون شيئا. لذلك يجب على طلاب العلم أن يتآلفوا وأن يجتمعوا، وها هي كلمة صريحة واضحة جلية في خبر الأشقياء الثلاثة. وأيضا لا يفوتني أن أقول فيما يتعلق بأخبار الدعوة السلفية في ليبيا، الدعوة السلفية في ليبيا على قلب رجل واحد، على ائتلاف، على اجتماع، على محبة، على تواصي بالحق، على نصرة بعضهم لبعض، على مواجهة لأهل الباطل، تمتد وتنتشر قبولا وانشراحا، لله الفضل والمنة. فلا تحتاج أن تذهب وتقول السلفيون بينهم خلاف، لا، عندنا خلاف مع أهل الباطل من إخوان وتكفير وتبليغ وحدادية وأشباه الحدادية، ليس منا في شيء. الله يعلم إنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. هذا الذي تسمعه كان حريا أن يسمع من ذي قبل، لكننا أردنا أن يتعرف السلفيون على حقيقة هؤلاء. هذا من بشاعة مقالتي أن السلفي إذا أخطأ، السلفي يرد خطأه وتحفظ كرامته قاعدة التمييع. أعوذ بالله، جاهل يريد من أخطأ يسقط، من أخطأ يسقط، ولذلك يدندنون حول الخطأ لا من أجل أن يرد الخطأ، لا، لكن من أجل أن يسقط المخطئ. حدادية بأثواب جديدة. ولذلك معاشر طلاب العلم احذروهم وحذروا منهم، ولا كرامة لهم، لفيف من الجهلة. قد وعدت بفليعذرني الود آخر، لا بد أن أبين جهالات، لا بد. انتهى الوقت. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.